أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة توقفنا عليها في التفسير في شهر رمضان، ونكمل دروس التفسير بإذن الله رب العالمين، نسأل الله الإعانة. الآية وهي 15 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، يقول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب. وكما عرفنا قبل ذلك، سورة البقرة سورة مدنية، سورة أي نزلت في المدينة. السور المدنية لها خصائص، من خصائصها الاهتمام بالأحكام، الأحكام. فهنا سورة البقرة فيها أحكام كثيرة جدا، تتعلق بالصلاة، تتعلق بأمر الزكاة، تتعلق بأمر الطلاق والنكاح، غيرها أحكام كثيرة في هذه السورة كما نرى في خلال تتبع هذه السورة الكريمة. هنا يقول لنا: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وكان قبل ذلك ذكر سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذكر المساجد، وذكر لنا ربنا سبحانه إن أظلم الخلق هو الذي يمنع مساجد الله من ذكر الله عز وجل فيها، بالاعتداء على بيوت الله، بمنع أهلها من دخولها، بمنع التعبد في بيوت الله سبحانه، بالصد عن سبيل الله سبحانه، إلى غير ذلك مما ذكرناه من قبل. إذا الأصل أنه في بلاد المسلمين توجد المساجد ويصلي العبد لله عز وجل فيها، وأمرنا بالصلاة في المساجد، صلاة الجماعة على الرجال. هنا طيب، يعني من خصائص هذا الدين التيسير، التيسير. هل لابد إنه الصلاة ما تنفعش إلا في المسجد؟ ممكن يعني زي ما كان اليهود والنصارى كانوا مأمورين بأن يصلوا في بيعهم في كنائسهم. طيب هل الإسلام يقول إن الصلاة في غير المسجد تكون الصلاة باطلة وما تنفعش حتى لو الإنسان معذورة؟ لا. فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين شريعته ومن قبله. ولذلك أخبر هو صلى الله عليه وسلم أنه فضل على الأنبياء بخمس، من ضمن هذه الأشياء أنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا مما ميز به دين الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فضل على الأنبياء بذلك: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. أي رجل من المسلمين أدركته الصلاة في مكان، مش شرط أنه حيدور على المسجد، لعله يكون مسافرا، لعله يكون في مكان مش ما هوش من أهل بلد ومش عارف فين مكان المساجد، مش لاقي من يسأله عن ذلك. يبقى أي مكان وجد فيه الإنسان أو كان موجودا في أي مكان وحضرته الصلاة فليصلي. عنده مسجده الأرض، يصلي على الأرض في المكان الذي هو فيه. عنده طهوره، يعني عنده الوضوء بتاعه، يتوضأ في الماء، ما فيش ماء، عنده الطهور اللي هو الصعيد الطيب التراب. هنا تيسير من الله عز وجل على هذه الأمة. ولذلك لما ذكر المساجد هنا عقب بعدها سبحانه بذكر لله المشرق والمغرب، لله المشرق. إذا ما كان صلاتكم هواش المسجد فقط، إذا تيسر هذا الأمر عليك أن تصلي في المسجد، لم يتيسر هذا الشيء صلي في أي مكان، طالما أن المكان مكانا طاهرا صلي فيه. عندك الأرض صلي، عندك الطهور، احرص على صلاة الجماعة سواء في المسجد أو إذا لم تجد مسجدا صليت الجماعة في المكان الذي يتيسر لك إذا كنت مسافر نحو ذلك. طيب إذا كان الأمر أن الإنسان خفيت عليه القبلة، أو أنه عرف مكان القبلة ولكن لم يستطع أن يتوجه إليه، هيعمل إيه؟ لا يترك الصلاة، لا تترك الصلاة. يبقى هنا لله المشرق والمغرب. القبلة بيت الله الحرام، القبلة الكعبة، هذه قبلتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأموات. يبقى تتوجه إلى بيت الله الحرام، تتوجه إلى كعبة الله سبحانه، إذا كنت معينا لها فرضك أن تتوجه إليها. إذا لم تكن معينا لها يبقى فرضك أن تتوجه إلى مكانها إلى جهتها إذا كان الإنسان قادرا لزمه ذلك. طيب إذا لم يكن قادرا يبقى بحسب ما يتيسر لهذا الإنسان. عدم القدرة قد تكون عن جهل، إنه جهل مكان القبلة ولم يجد من يسأله فيتحرى ويجتهد ويصلي، فإذا صلى فأصاب القبلة هذا خير ويثاب. إذا صلى بعد اجتهاده ولم يجد أحدا يسأله فطلع الصلاة إلى غير القبلة أيضا صحت صلاته. إذا كان الإنسان مريضا ومعذورا لا يقدر أن يوجه إلى القبلة إن لم يوجهه إنسان، يبقى يلزم أنه يأمر أحدا يوجهه إلى القبلة. لم يجد هذا الأحد يوجهه سن مشلول مثلا وأنه على مكانه صلي على حاله. لا يترك الإنسان الصلاة أبدا، لا بد وأن يصلي طول ما العقل موجودا، لا بد وأن يصلي. إذا ذهب العقل هنا هذا غير مكلف. الآن يبقى يقول لنا ربنا سبحانه ولله المشرق والمغرب، وذكر لنا رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغرب، رب المشرق والمغرب. الله عز وجل رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا رب المشرق والمغرب وما بينهم. والمقصد بهذا الاستيعاب، ولكن التنصيص على الشيء ليس تخصيصا له وحده، إن نص على شيء ليبين أمرا من الأمور. فهنا المسلمون كانوا وهم في مكة يصلون، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الكعبة، وإن كان توجهه وهو في مكة مأمورا بأن يتوجه إلى بيت المقدس، ولكن كان يصلي من الجهة اللي يستقبل بها الاثنين، يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. فكان على ذلك لغاية ما أمر بالهجرة. لما هاجر مستحيل يتوجه الاثنين، المسجد يا إما المشرق ويا إما يتوجه إلى الكعبة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يتوجه إلى الكعبة، ولكنه مأمور أنه يصلي إلى بيت المقدس. فصلى إلى بيت المقدس 16-17 شهرا لغاية ما وجهه الله سبحانه وتبارك وتعالى إلى بيته الحرام سبحانه وتبارك وتعالى، ما قال قد يعلم الله، علم الله سبحانه وتبارك وتعالى تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، يتمنى ينظر إلى السماء، يتمنى يريد أن نرجع للقبلة بتاعتنا، نرجع لبيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. يبقى أمر بالتوجه إليه. يجي هنا اليهود لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يتوجه إلى قبلة فرحوا أنه بتوجه بيت المقدس، يبقى بعد كده حيتبع الدين بتاعنا. أحلام اليهود وسفاهة اليهود، هو كان يتوجه بيت المقدس وهو هناك عند الكعبة، ولكن يتوجه إلى الاثنين. لما ذهب إلى المدينة ملوش حل، يتوجه الاثنين، يبقى هنا يتوجه لبيت المقدس فقط. فالله سبحانه تبارك وتعالى لما أمره بالتوجه إلى بيت الله الحرام، بدوا اليهود يتكلموا إنه كنت هنا هي دي اللي صح ولا دي اللي صح. طبعا اليهود أدر الناس بأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، والله سبحانه يأمرك بالتوجه هنا ولا توجه هنا ثم وجه الله سبحانه. ولكن اليهود غلطوا دائما، يغالطون، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، أنه نبي مرسل وأنه لا ينطق عن الهوى، ومع ذلك يغالطون ويقول لا، لن نتبعه أبدا كما قدمنا قبل ذلك في كلامهم. فلما توجه إلى بيت المقدس إلى المشرق قالوا حيتبع الملة ساعتنا. لما توجه إلى بيت الله الحرام بعد ذلك قعدوا يشككوا المسلمين، يا إما الإبلة هذه بيت المقدس كانت صح يبقى أنتوا الآن غلط، يا إما كان الإبلة البيت بيت الله الحرام يبقى أنتوا كنتوا غلط قبل كده، وفي الحالتين يبقى أنتوا كنتوا على غلط وأنتوا عارفين الدين بتاعكم، أنتوا متشككين، أنتوا متحيرون، أنتم. فإذا بالله عز وجل ينزل ما يكبتهم به هؤلاء الملاعين، فيقول لله المشرق والمغرب، توجهت هنا هذا لله، توجهت هنا هذا لله. يبقى هذه جهة المشرق، هذه جهة المغرب. المشرق والمغرب، معلوم أن الشمس في كل يوم من أيام السنة تشرق من مكان في المشرق، لها منزلة تشرق منها، هذه المنزلة ترتفع شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وفي الغروب العكس في ذلك. فإذا باليوم لما تشرق الشمس من أقصى مكان في المشرق وتغرب من أقصى، هذا أطول يوم في السنة. فإذا أشرقت الشمس من أقل مكان وأقرب مكان وغربت فهذا أقصر يوم، فكأنه حين يقول المشرقين هنا المشرق أطول يوم في السنة، له مشرق مكان لشروق الشمس في المشرق، أقصر يوم في السنة له مكان آخر في له. يبقى هنا خلال السنة الشمس تشرق في مشرقها ولكن من مكان، من منزلة، تغرب في مغربها ولكن من مكان، أطول يوم وأقصر يوم، وهنا لها مشرقان، هنا في أطول يوم وأقصر يوم لها مغربان. الله رب كل هذا، رب المشرقين ورب المغربين. خلال السنة تتنوع المشارق، هي جهة، الجهة واحدة، ولكن فين نزول الشمس؟ تطلع منين هنا، تغرب منين هنا، حتى يطول اليوم أو يقصر اليوم، مشارق ومغارب. هذا الكلام يقول علماء الفلك. هنا القرآن أثبت من الماضي ذلك، أخبر إن لله المشرق والمغرب، المشرقان والمغربان، المشارق والمغارب، وهنا وما بين ذلك، هذا كله لله يملكه سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك لما يقول لله المشرق والمغرب، ما يجيش إنسان يقول طيب والشمال والجنوب، طيب واللي بين الاثنين، لا، المقصد منه كان يتكلم عن أمر القبلة، توجه ناحية المشرق وتوجه بعد ذلك ناحية الكعبة، فالله عز وجل هنا لله وهنا لله، وما بين ذلك أيضا لله، هذا مفهوم. كما تقول إن فلان هذا له ملك هذه الدار مشرقها ومغربها، أيوة هنا كل حدود الدار داخله يملكها فلان، لله المثل الأعلى، له المشرق والمغرب، يعني يملكها، فهو الذي خلقها سبحانه وهو الذي يحكم فيها سبحانه تبارك وتعالى. لله المشرق والمغرب. يجي العلماء يتكلمون هنا في هذه الآية، إن ربنا سبحانه تبارك وتعالى بيأمر العبيد بأن يتوجه إلى الجهة التي يشرعها هو سبحانه تبارك وتعالى، أينما تولوا فثم وجه الله، وبعدين يذكر لنا فلنولينك قبلة ترضاه. البعض يقول هذه منسوخ، الآية هذه نسخت بالاتجاه إلى القبلة، والبعض يقول لا، هذا عموم، العموم اللي فيه له أحوال، إذا وجدت هذه الحال يبقى أصلي على الحال، زي حال المريض الذي لا يقدر أن يتوجه إلى القبلة، نقول لله المشرق والمغرب ولا يلزم التوجه إلى القبلة. الإنسان المسافر يريد أن يتطوع للنافلة في أثناء السفر، يجوز وهو راكب أنه يصلي النافلة حتى لو توجه لغير القبلة. بل الإنسان المسافر إذا جاءت عليه وقت الفريضة ولم يقدر على النزول وسيضيع عليه الوقت، فليصلي ويحاول يتوجه القبلة قدر المستطاع، ثم بعد ذلك يفعل ما، كالذي يركب السفينة وبعد يتوجه إلى القبلة وفجأة السفينة دارت ومش عارف القبلة بقت فين، بعد ذلك يبقى يصلي ويكمل الصلاة على حسب ما تيسر لهذا الإنسان، فجاء التيسير من الله. يبقى هذه الآية محكمة كما هي، في أمر القبلة للقادر جاءت الآية الأخرى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال وأمر وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يكرر ثلاث مرات أن تولي وجهك شطر المسجد، هذا الأصل، الأصل أن تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، ويبقى في حال العذر أينما تولوا فثم وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا العلماء يقولون نزلت هذه الآية تسلية للنبي صلوات الله وسلامه عليه ولأصحابه، إن اليهود عايزين يشمتوا فيهم، عايزين يضحكوا عليهم، عايزين يقولوا عليهم أنتوا كنتوا هنا صح ولا هنا صح، ولا أنتوا غلط في الحالتين، ولا أنتوا متحيرون. المسلمون حين يسمعون كلام اليهود يتغيظون ويتعبوا من هذا الكلام، فالله عز وجل يسليه، لا ما تزعلوش من هذا الكلام، كنتم تتوجهون إلى المشرق إلى بيت المقدس فهي كانت قبلة، والله عز وجل يملكها وهو الذي وجهكم إليها، تتوجهون الآن إلى بيت الله الحرام، هذه قبلتكم أحياء وأمواتا، ملك لله سبحانه وتبارك وتعالى، يتصرف في خلقه كما يشاء، فيسلي المسلمين بذلك بأنكم توجهتم هنا ولا هنا، صلاتكم كلها صحيحة في الأول، وبعدما تحولتم إلى بيت الله الحرام كل صلاتكم صحيحة وصلاتكم مقبولة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أول ما نسخ من القرآن القبلة. إذا ابن عباس يرى أن هذه الآية منسوخ، هنا إذا قيل جزء منها الذي يتعلق بأمر صلاة الفريضة للقادر يبقى هذا صحيح، ليس الذي يصلي الفريضة وهو قادر على التوجه إلى القبلة ليس له عذر أن يقول فسمى وجه الله في أي مكان، نقول لا، هنا لك أنت يجب عليك أن تتوجه إلى بيت الله الحرام، لكن الأولى باقية في إيه؟ في المعذور كما سيأتي. لما هاجر، يقول ابن عباس، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهر، يعني في المدينة قعد سنة وشوية، حوالي سنة وخمس شهور يتوجه إلى بيت المقدس صلوات الله وسلامه عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، كان يحب توجه إلى الكعبة، ولكن الأمر مش بحسب الهوى، الأمر بحسب الشرع، الله أمره بذلك. وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطر. فارتاب اليهود وأرادوا أن يشككوا المسلمين، فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إذا كانت القبلة الأولى صح طب إيه اللي خلاهم يتغيروا للقبلة الغلط، وإذا كانت الثانية هي اللي صح طب إيه اللي خلاهم الأول يكونوا على القبلة الغلط. فأنزل الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب، المشرق يوديهكم إليه هذا ملك لله سبحانه وخلقه، المغرب كذلك قل لله المشرق والمغرب. وقال العلماء أيضا إن الله عز وجل أنزل هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، هذا صحيح إنه وجههم توجه هنا يبقى هنا في الأول وجههم إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك وجههم إلى الكعبة. قال أيضا العلماء إن نزلت إذنا من الله عز وجل أن يصلي المتطوع حيث توجه، وهذا قدمنا في الكلام فيه، المعذور الإنسان المعذور متطوع مسافر راكب على جمال مسافر من بلد لبلد وعايز يصلي تطوعا، عايز يتطوع بالصلاة، في عايز يقوم الليل، هو متعود على قيام الليل، واللي بيتعود على قيام الليل من هؤلاء الزهاد العباد يصعب عليه وشق عليه انه ما يقومش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في السفر وفي الحضر، يقوم الليل صلاة الله وسلامه عليه، لكن الرواتب النهارية كان يتركها في السفر لأن بالنهار وقت العمل وقت الشغل وقت كذا انه محتاج ينتقل، فكان يتركها ويصلي الرباعية ركعتين، لكن بالليل الليل فاضي، فكان يصلي بالليل صلى الله عليه وسلم، وأي مسافر بالليل له أن يصلي ويتهدد لله عز وجل. فهنا قالوا طيب إذا كان في أثناء الليل هو راكب والسيارة ماشية به، القطار ماشي به، الطيارة ماشية به، وبيحب يصلي يصلي، فثم وجه الله، فثم، هل يلزم هذا الراكب أنه الأول يتوجه للقبلة وبعدين؟ لا، ما يلزمش هذا الشيء، له أن يصلي النافلة. إمتى نقول يلزمه؟ في الفريضة، الفريضة يلزم أن يتوجه إلى القبلة فيها، ثم بعد ذلك إذا دارت به السفينة إذا بحسب عذره في ذلك. يقول ابن عمر رضي الله عنهما إنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت في السفر، يعني هو مسافر كان يحب يتنفل في قيام الليل ونحو ذلك، فكان إذا توجهت الراحلة من ناحية القبلة عكس القبلة كان يصلي هو على جمله صلوات الله وسلامه عليه، إدانا التيسير في ذلك، لك وأنت راكب الطائرة وقاعد على الكرسي التحة وعايز تتنفل يجوز لك أن تتنفل سواء اتجهت القبلة أو كان في غير اتجاه القبلة، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من العذر الجهاد في سبيل الله، القتال يسمونه في حال الكر والفر والمسايفة، المسايفة أن تكتفه بيضرب الأعداء، وجاء عليه وقت الصلاة وربنا سبحانه وتبارك وتعالى أمر رجالا وركبان تصلي، سواء إن أنت راجل ولا إن أنت راكب عليك أن تصلي. إذا الإنسان المؤمن لا يترك الصلاة سواء كان في سفر أو في حضر أو حتى في قتال، هنا أمرنا، أمر الله عز وجل في القتال أو في الجهاد بصلاة الجماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم، ده لو أنتوا قاعدين منتظرين الأعداء. طيب إذا كان الأعداء في حال القتال بقى الكر والفر وجاء الصلاة هتعمل إيه؟ لك صلي على الحال الذي أنت فيها، صلي على حالك وإنت بتكر وإنت بتفر وإنت بتجري صلي. طب حيصلي إزاي؟ مجرد حركة الرأس، حركة الرأس والذكر على اللسان يجوز له ذلك. فلذلك يقول ابن عمر وكان يسأل عن صلاة الخوف قال إذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما أو قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وقال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان في وقت الجهاد في سبيل الله والكر والفر لا يقول تسقط عني الصلاة، لا تسقط عني، ولكن جاء وقت الصلاة يبقى يصلي على الحال اللي هو فيه، عنده وضوءه توضأ، إذا لم يكن عنده وضوءه تيمم، المهم أنه يصلي إذا قدر على ذلك، ما قدرش على ذلك بحسب ما يتيسر للإنسان في اتجاه القبلة. طيب، هل يفرق بين السفر الطويل والسفر القصير في أمر التوجه إلى القبلة؟ الراجح لا، سواء الإنسان مسافر سفرا طويلا من هنا رايح القاهرة، من هنا رايح السعودية، ركب طيارة، ركب سيارة، وحب أنه يصلي نافلة، له أن يتوجه إلى القبلة وإلى غير القبلة حسب اتجاه السيارة اللي هو ركب. طيب، لو مسافر مشوار قصير من هنا الكفر الدوار مثلا، مشوار قصير وهو بالليل وحب أنه يصلي وهو راكب السيارة، يدوز له أيضا ذلك. ولذلك جمهور العلماء لم يفرقوا بين صلاة في سفر طويل ولا في سفر قصير، فله أن يصلي النافلة سواء توجه إلى القبلة أو لغير القبلة، والله أعلم. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.